يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس، الدرس الرابع من دروس النحو في الفصل الثالث من أكاديمية زاد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. درسنا في هذا اليوم سيكون عن نائب الفاعل أو النائب عن الفاعل. الأصل في الجملة الفعلية أن يذكر فيها الفاعل، أن يأتي الفعل ويذكر بعده الفاعل لهذا الفعل، وهذا ما تحدثنا عنه في دروس سابقة. لكنه قد يحذف هذا الفاعل، قد يحذف لعدم العلم به مثلا، لأنه مجهول عند المتكلم، أو يحذف لأنه ليس مقصودا في الكلام، أو يحذف لغرض لفظي أو معنوي، فيحذف هذا الفاعل ولا يراد في الكلام ولا يسمى وينوب عنه المفعول به، فيحل المفعول به محل هذا الفاعل. نضرب أمثلة، نقول مثلا حينما أقول أكرم الرجل الضيف، فحينما أحذف الفاعل وهو الرجل هذا أقول أكرم الضيف، أكرم الضيف، هذا الضيف الذي كان مفعولا به حينما قلت أكرم الرجل الضيف كان مفعولا به، لما حذف الفاعل أقيم هذا المفعول به مقام الفاعل، فأصبح نائبا عن الفاعل، فنقول أكرم الضيف، أكرم الضيف، فالضيف الذي كان في الجملة الأولى مفعولا به أصبح في هذه الجملة نائبا عن الفاعل ويأخذ أحكامه. فبعد أن كان منصوبا حينما قلنا أكرم الرجل الضيف أصبح هنا مرفوعا لأنه ناب عن الفاعل فأخذ حكمه، فقيل أكرم الضيف، أكرم الضيف. إذا أراد المتكلم أن يحذف الفاعل ولا يقصده في الكلام فإنه يأتي بالمفعول به لينوب عن هذا الفاعل. لماذا يحذف المتكلم الفاعل؟ قد يحذفه لعدم العلم به لأنه مجهول لديه، مثل أن نقول سرق المتاع، سرق المتاع، لأنه لا يعرف من السارق، لا يعرف من السارق، فلذلك يقول سرق المتاع. المتاع هنا هو المسروق في الأصل، هو المسروق، هو المفعول به، لكنه لما حذف الفاعل لعدم العلم به أقيم المفعول به مقامه، فقيل سرق المتاع، سرق المتاع. وقد يكون الغرض من حذف الفاعل هو غرض لفظي، غرض لفظي، يريد أن يكون كلام يريد أن يكون كلامه مسجوعا متناسقا، مثل أن يقال مثلا من طابت سريرته، من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته، يعني أن من كان مخلصا، من كانت سريرته طيبة، من كان حسن السريرة فإن الناس يحمدونه. من طابت سريرته حمدت سيرته. الآن نقول حمدت سيرته، معنى الكلام من طابت سريرته حمد الناس سيرته، لكن لما أريد تزيين الكلام حذف الفاعل وجعل المفعول به نائبا عن الفاعل، فقيل حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته. فهنا الغرض من حذف الفاعل هو غرض لفظي، من أجل أن يكون هناك سجع في الكلام، أن يكون هناك سجع في الكلام ويصبح الكلام مزينا. وقد يكون الغرض معنويا، قد يكون الغرض معنوي، بمعنى أنه معلوم هذا الفاعل وليس مجهولا، وإنما حذف لغرض معنوي، منها أن المتكلم يريد أن يتنبه المخاطب إلى هذا المفعول، ولا يريده أن يعني ينتبه إلى الفاعل، لا يريد أن ينتبه السامع إلى هذا الفاعل، لأنه لو ذكر الفاعل ربما ينشغل ذهن السامع بهذا الفاعل فينصرف عن المفعول به، فهو لغرض أنه لا يريد ذكره، مع أنه معلوم لكنه لا يريد ذكره لغرض معنوي، لغرض معنوي. إذن النائب عن الفاعل هو في الأصل المفعول به ينوب عن الفاعل لغرض، إما لعدم العلم به أو لغرض لفظي أو معنوي. فإذا أردنا حذف الفاعل وإنابة المفعول به وإقامته مقام الفاعل، فإننا نغير الفعل، نغير الفعل. لما قلنا أكرم الرجل الضيف وأردنا حذف الفاعل الرجل وإقامة المفعول به وإنابته مناب الفاعل، فإننا قلنا أكرم الضيف، أكرم الضيف، غيرنا الفعل. إذن إذا أردنا أن نحذف الفاعل ونقيم المفعول به مقام الفاعل وينوب عنه، نغير الفعل، لا بد أن نغير الفعل، ولا يبقى الفعل على حاله. كيف نغيره؟ سيكون بضم أوله وكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا صحيحا غير معتل، فنغيره لذلك. المهم أننا إذا أردنا حذف الفاعل وإقامة المفعول به مقامه لغرض لفظي أو معنوي، فإننا نغير الفعل، وسيأتي الحديث عن تغيير الفعل في بعد الفاصل إن شاء الله. إلى أن نلتقي بعد الفاصل، أستودعكم الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ هل يدري أحدكم ما معنى كلمة الوضوء؟ نعم أحسنتم، الوضوء من الوضاءة وهي النظافة. لقد شرع الإسلام لنا الوضوء قبل كل صلاة، لذا جئت اليوم لنتعلم معا كيف نتوضأ. قبل الوضوء لابد أن نذكر الله تعالى فنقول بسم الله، ثم نغسل كفينا جيدا 3 مرات، وينبغي أن ندخل الماء بين أصابعنا هكذا، ثم ندخل الماء إلى فمنا لنغسله جيدا هكذا. نفعل ذلك 3 مرات، وهذا الفعل يسمى بالمضمضة، ونجعل بعض الماء في أنفنا ونخرجه مرة أخرى. نفعل ذلك 3 مرات أيضا، وهذا الفعل يسمى بالاستنشاق والاستنثار، ثم نغسل وجهنا كاملا هكذا 3 مرات. وينبغي أن يشمل الماء الوجه كله من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، ومن أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن كما ترون، ثم نغسل يدينا 3 مرات من أطراف أصابعنا إلى المرفقين هكذا. نبدأ باليد اليمنى أولا، تليها اليد اليسرى، ثم نقوم بمسح رأسنا كله مرة واحدة، فنبدأ بالمسح من الأمام إلى الخلف، ثم من الخلف إلى الأمام كما تشاهدون، ويمكن أن نمسحه من الأمام إلى الخلف فقط إذا كان كثيفا، ثم نمسح أذنينا معا من الداخل والخارج مرة واحدة بالماء الذي مسحنا به رأسنا منذ قليل، ثم نأتي على الرجلين فنغسلهما إلى الكعبين جيدا 3 مرات. نبدأ بالرجل اليمنى أولا، ثم نتبعها بالرجل اليسرى. وبهذا يا أصدقائي نكون قد انتهينا من الوضوء، وبقي لنا أن ندعو بالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الوضوء. رددوا معي وقولوا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. الآن أصدقائي قد أصبحنا جاهزين للصلاة. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف الكلام أيها الإخوة والأخوات عن نائب الفاعل. ذكرنا قبل الفاصل أنه إذا قصد إلى حذف الفاعل وإنابة المفعول به مناب الفاعل فإننا نغير هذا الفعل. إذن ما هو نائب الفاعل؟ نائب الفاعل هو اسم مرفوع يقع بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله. اسم مرفوع يقع بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، الذي يعبر عنه بعض الناس المبني للمجهول، المبني للمجهول، بعد الفعل المبني للمجهول، ويأخذ أحكام الفاعل، ويأخذ أحكام الفاعل، وهو في الأصل المفعول به، وهو في الأصل المفعول به. درج بعض المتعلمين على أن يسموا الفعل الذي يسبق نائب الفاعل يسمونه المبني للمجهول، وهذه تسمية فيها تجوز، لأنه قد لا يكون الفاعل مجهولا، قد لا يكون مجهولا وإنما هو معلوم، لكنه لا يقصده المتكلم ويريد حذفه، ويريد حذفه. فالأولى أن نقول بني الفعل لما لم يسمى فاعله، لم يسمى الفاعل، قد يكون ما سمي للجهل به، قد يكون ما سمي به لغرض لفظي، قد يكون لم يسمى به أو لم يسمى لغرض معنوي، المهم أنه مبني لما لم يسمى فاعله. طيب، هل يمكن أن يأتي نائب الفاعل بعد غير هذا الفعل؟ قد يأتي نائب الفاعل بعد اسم المفعول، بعد اسم المفعول. كيف؟ الآن اسم المفعول لما نقول مثلا مقتول، هذا مقتول اسم مفعول. لما نقول مثلا مكرم، هذا اسم مفعول، اسم مفعول. لما نقول مضروب، هذا اسم مفعول. الاسم المفعول هو يعني مشتق أو مصاغ من الفعل الذي لم يسمى فاعله، من الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، يعني من الفعل المبني للمجهول. لما نقول مقتول هو مأخوذ من قتل، مقتول مشتق من قتل، مضروب من ضرب، مكرم من أكرم. ولذلك فالمرفوع بعد اسم المفعول، بعد الاسم المفعول يكون نائبا عن الفاعل، نائبا عن الفاعل. حينما أقول أمطلوب موظفون، أمطلوب موظفون، فهنا مطلوب اسم مفعول من مأخوذ من أي فعل؟ من الفعل طلب، من الفعل الذي بني لما لم يسمى فاعله، أو الفعل المبني للمجهول. مطلوب من طلب. إذن حينما أقول طلب موظفون، طلب موظفون، فموظفون هنا نائب فاعل. أمطلوب موظفون، أمطلوب موظفون، هنا مطلوب اسم مفعول، وهو يعمل عمل الفعل الذي اشتق منه اللي هو طلب. فموظفون نائب عن الفاعل. فالاسم الذي يرفعه اسم المفعول هو يكون نائبا عن الفاعل، لأن اسم المفعول مطلوب مأخوذ من طلب، مأخوذ من طلب. فمطلوب موظفون، فيكون موظفون نائب عن الفاعل. طيب كيف نعرب هذا التركيب؟ الهمزة للاستفهام، ومطلوب مبتدأ لأنه اسم في أول ابتداء الكلام، مطلوب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، هذا هو إعرابه. لكن حينما نصفه نقول إنه اسم مفعول مشتق من طلب، وموظفون نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وهذا النائب الفاعل سد مسد الخبر، سد مسد الخبر، يعني لا نحتاج إلى خبر، يعني هو نائب فاعل ويسد مسد الخبر، لأن عندنا مبتدأ لابد من خبر، لكن هنا نائب الفاعل سد مسد الخبر، يعني يسد مسد ويحل محله ويكفي عنه ويغني عنه، يغني عن الخبر. أمطلوب موظفون، فهنا الموظفون هذا المرفوع جاء بعد اسم المفعول المشتق والمأخوذ من الفعل المبني للمفعول أو المبني للمجهول أو المبني لما لم يسمى فاعله. طلب، يعني كان يقول طلب موظفون. فعليه إذن الاسم المرفوع الذي يقع بعد الفعل المبني للمفعول أو المبني للمجهول أو المبني لما لم يسمى فاعله أو بعد اسم المفعول نسميه نائبا عن الفاعل، نسميه نائبا عن الفاعل ويأخذ أحكام الفاعل. من الأمثلة حينما أقول عوقب المسيء، عوقب المسيء، من الذي عاقبه؟ لا يهمنا، المتكلم لا يريد أن يتحدث عن الفاعل، لا يريد أن يسمي الفاعل. عاقبه القاضي، عاقبه المعلم، عاقبه أيا كان، لا يريده في الكلام، لكن هو يريد أن يتحدث عن هذا المسيء الذي عوقب. أصل الكلام مثلا عاقب فلان المسيء، ثم أردنا أن نحذف الفاعل فغيرنا الفعل بدل أن كان عاقب صار عوقب. عوقب عوقب المسيء. فهنا عوقب فعل ماض مبني للمفعول أو مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمجهول مبني على الفتح. والمسيء نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل. هنا إشارة بسيطة أو يسيرة، المتقدمون من النحاة لا يسمونه نائب عن الفاعل، يسمونه مفعول ما لم يسمى فاعله. فحتى إذا يعني إذا إنسان قرأ مثلا في كتب المتقدمين أو وجد من يقول مفعول ما لم يسمى فاعله، هو يساوي نائب الفاعل. المتأخرون من النحاة سموه نائبا عن الفاعل وصار هذا هو المصطلح له، نائب الفاعل. لكن المتقدمون كانوا يسمونه مفعول ما لم يسمى فاعله، ما لم يسمى فاعله فقط. هذه الإشارة حتى إذا يعني وجدت هذه العبارة في كتب النحاة يعرف طالب العلم أن المقصود بمفعول ما لم يسمى فاعله هو نائب الفاعل. ومن الأمثلة أيضا في كتاب الله عز وجل، قول الله عز وجل ووضع الكتاب. ووضع الكتاب، وضع هنا فعل مبني للمفعول أو مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمجهول، لكنه غير مجهول، غير مجهول. هنا لا يمكن أن نقول مبني للمجهول، ولذلك العبارة لا بد أن تكون دقيقة. إذن وضع فعل مبني للمفعول أو مبني لما لم يسمى فاعله، والكتاب نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل. وهكذا في يعني الأمثلة التي وردت والآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفيها الحديث أو فيها الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، مثل ذلك قول الله عز وجل يعرف المجرمون بسيماهم. يعرف المجرمون بسيماهم، المجرمون هنا ما إعرابه؟ نقول إعرابه نائب عن الفاعل، يعرف المجرمون. وأيضا قول الله عز وجل قتل الخراصون، قتل الخراصون. فالخراصون هنا نائب عن الفاعل وجاء قبله الفعل المبني للمفعول أو المبني لما لم يسمى فاعله. إذن أيها الإخوة الكرام، نائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يقع بعد الفعل، بعد الفعل المبني للمفعول أو المبني لما لم يسمى فاعله أو بعد اسم المفعول، أو بعد اسم المفعول. ما حكمه؟ ذكرنا من قبل أن حكمه الرفع، يكون مرفوعا، بمعنى لا يكون منصوبا ولا مجرورا، إنما يكون مرفوعا. ننبه إلى أنه قد يأتي هذا المرفوع بعد حرف جر زائد فيجر في اللفظ دون التقدير، فهو مرفوع ولو كان في اللفظ مجرور. يعني لو قلنا مثلا ما أكل من طعام، ما أكل، أكل من طعام، أصل الكلام ما أكل طعام، فمن هنا حرف جر زائد فجر اللفظ طعام، لكنه في الأصل أو في المعنى أو في التقدير مرفوع، فهو يبقى مرفوع لكنه مجرور لفظا. فنقول عن إعراب نائب عن الفاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الحديث عن نائب الفاعل، فنقول إن نائب الفاعل قد يأتي اسما ظاهرا، وقد يأتي ضميرا متصلا، وقد يأتي ضميرا منفصلا، وقد يأتي ضميرا مستترا، وقد يأتي مصدرا مؤولا، وقد يأتي جملة، وقد يأتي شبه جملة. فهو يأتي على أنواع متعددة وصور مختلفة. في قول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، فالإنسان هنا نائب عن الفاعل، خلق الإنسان، الإنسان نائب عن الفاعل، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما نوع نائب الفاعل هنا؟ خلق الإنسان، نوعه اسم ظاهر، اسم ظاهر، بمعنى ليس بضمير وليس جملة وليس شبه جملة، وإنما هو اسم ظاهر. وهكذا كثير من الأمثلة التي مرت معنا كلها جاء فيها اسم نائب الفاعل اسما ظاهرا. قد يأتي نائب الفاعل ضميرا بأنواع الضمائر، قد يأتي ضميرا متصلا، حينما أقول أكرمت اليوم، أكرمت اليوم، حينما جئت عند هؤلاء الإخوة الكرام أكرموني، فأنا أقول أكرمت هذا اليوم. أين نائب الفاعل؟ سؤال، أين نائب الفاعل؟ أسألكم أيها الإخوة الكرماء، أين نائب الفاعل؟ أكرمت، نائب الفاعل هو الضمير في قولنا أكرمت الذي هو التاء. ما نوع هذا الضمير؟ ضمير متصل، ضمير بارز ظاهر متصل. فكيف يكون الإعراب؟ أقول أكرمت، أكرم فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول، وأولى أن أقول مبني للمجهول لأنهم غير مجهولين، مبني للمفعول أو مبني لما لم يسمى فاعله، مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، والتاء ضمير متصل، ضمير المتكلم، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب عن الفاعل، في محل رفع نائب عن الفاعل. فهنا جاء نائب الفاعل ضميرا، ضميرا متصلا. قد يأتي ضمير منفصل، يعني لو قلت مثلا في هذا المكان ما أكرم اليوم إلا أنا، ما أكرم اليوم في هذا المكان إلا أنا، إلا أنا، أين نائب الفاعل؟ ما أكرم، أكرم هنا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله، فأين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل الضمير أنا. طيب هذا الضمير متصل ولا منفصل؟ لا شك أنه ضمير منفصل، ضمير منفصل. فما أكرم إلا أنا وما أكرم إلا هو، فهنا ضمير منفصل. وقد يكون ضميرا مستترا، وقد يكون ضميرا مستترا، حينما أقول زيد جاءنا فأكرم، زيد جاءنا فأكرم، أو زيد جاء هؤلاء القوم فأكرم. أكرم فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمفعول، والفاعل ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، عائد على زيد، لأنه هو نائب، هو نائب الفاعل وليس هو الفاعل. فإذا هنا الفاعل أو نائب الفاعل ضمير مستتر. ومنه قول الله عز وجل وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت، حشر هنا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، أين نائب الفاعل؟ هل يصح أن نقول إن التاء هي نائب الفاعل حشرت؟ لا، هذه التاء ليست ضميرا، وإنما هي تاء التأنيث، وإنما هي تاء التأنيث، فلا نقول عنها إنها نائب عن الفاعل، بل هي نائب، بل هي تاء للتأنيث لا محل لها من الإعراب. إذن أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره هي، تقديره هي. إذن هذا أيضا نوع من أنواع نائب الفاعل، أو صورة من الصورة التي يأتي عليها نائب الفاعل. كذلك أيضا يأتي نائب الفاعل مصدرا مؤولا إذا وقع بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله أن المصدرية مع الفعل المضارع، فإنها تؤول بالمصدر، تؤول بالمصدر. يعني لما أقول يحتمل أن يأتي فلان، يحتمل أن يأتي، يعني يحتمل إتيان فلان، محتمل إتيان فلان، أن يأتي بمعنى إتيان، أن يكرم بمعنى إكرام. فأن والفعل المضارع تؤول أو يؤولان بالمصدر، فيمكن أن يقع موقع نائب الفاعل، يمكن أن يقع موقع نائب الفاعل. وكذلك أيضا أن واسمها وخبرها، أن واسمها وخبرها، يعني مثلا حينما أقول يعرف عنك أنك شجاع، يعرف عنك أنك شجاع، فإذن هنا أنك شجاع تؤول بالمصدر، يعني يعرف عنك شجاعتك، شجاعتك. ومنه قول الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر، أوحي إلي، أوحي هذا مبني لما لم يسمى فاعله، أنه استمع يعني أوحي إلي استماع، فهو نائب عن الفاعل. أنه استمع هذه الجملة هي في يعني تؤول بالمصدر الذي يقع نائبا عن الفاعل. وقد يكون نائب الفاعل جملة، جملة. ومن ذلك قول الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وفي الآية الأخرى وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا وقيل قيل ثم جاءت الجملة بعده بعدا للقوم الظالمين، هذه الجملة كلها في موضع نائب عن الفاعل. وقد يكون نائب الفاعل شبه جملة بمعنى الظرف، الظرف أو الجار والمجرور، الظرف أو الجار والمجرور قد يكون شبه الجملة في موضع نائب عن الفاعل. لما أقول جلس في هذا المكان، في هذا المكان هذا جار ومجرور، جلس في هذا المكان، جلس في الغرفة، جلس في في المسجد، جلس في المسجد، ففي المسجد هنا نائب عن الفاعل وهو شبه جملة. إذن أيها الكرام يتنوع أو تتنوع الصور التي يأتي عليها نائب الفاعل، فقد يكون اسما ظاهرا وهذا هو الكثير، وقد يكون ضميرا متصلا أو مستترا أو منفصلا، وقد يكون مصدرا مؤولا، وقد يكون جملة، وقد يكون شبه جملة. هذه هي أحكام نائب الفاعل في الأصل، وتنتهي بذلك حلقة هذا اليوم. ولعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث عن باقي أحكام نائب الفاعل وعن صياغة الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، إلى أن نلتقي في الدرس القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.